الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدورتنا قد انعقدت في شرح منظومة من المنظومات التي اعتنت بأصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي منظومة ابن أبي كف الشنقيطي، نظم فيها أصول الإمام مالك التي بنى عليها فروعه الفقهية. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن عدة أصول للإمام مالك رحمه الله تعالى، وسنكمل في هذا اليوم ما تبقى من تلك الأصول، وهي أصول عظيمة يقوم عليها الاستنباط، فنطلب من الشيخ عبد الرحمن أن يقرأ جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحانه. أكمل. وقيل: بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف. نعم. ولكن التعبير منه يقصر عنه، فلا يعلم كيف يخبر. كيف يخبر؟ فلا يعلم كيف يخبر. وسد أبواب. نعم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى الأصل العاشر والحادي عشر، وهما قول الصحابي والاستحسان. قول الصحابي والاستحسان. نبدأ بقول الصحابي. قول الصحابي أي ما قاله الصحابي أو فعله مما لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما قاله الصحابي أو فعله مما لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن له حكم الرفع، فهذا هو المراد بقول الصحابي. قول الصحابي عند الإمام مالك رحمه الله دليل وحجة، وهو إنما يكون دليلا وحجة إذا لم يخالفه صحابي آخر ولم يخالف نصا جهله. إذا لم يخالفه صحابي آخر ولم يخالف نصا، أي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهله. إذا ليس الكلام فيما لو خالف نصا علمه، وإنما إذا خالف نصا جهله، فالعبرة بالنص وليس بقول الصحابي. إذا متى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا لم يخالفه صحابي آخر ولم يخالف نصا جهله. وكما ذكرت، الإمام مالك رحمه الله بل يكاد يكون إجماعا أن قول الصحابي حجة، وهناك من خالف. وقول الصحابي أخذ حجيته من النصوص الشرعية، فهو دليل تبعي لا أصلي. الدليل الأصلي ما هو؟ الكتاب والسنة، وبقية الأدلة كلها أدلة تبعية، بمعنى أنها أخذت حجتها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على حجية قول الصحابي ما جاء عن عبد الله بن بريدة قال: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به، فإن لم يكن فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما قال به أبو بكر وعمر. لو لم يكن قول أبي بكر وعمر عنده حجة أيحتج بهما ويجعلهما دليلا؟ لا شك أنه ماذا؟ عنده حجة. فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال برأيه، قال برأيه، إذن لا يعدل إلى رأيه إلا بعد أن يتأكد أنه ليس في المسألة قول لأبي بكر وعمر. أيضا ما جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان إذا أتانا السبت عن علي لم نعدل به. إذا جاءه قول علي رضي الله تعالى عنه ولم يكن في المسألة قول في الكتاب ولا في السنة فلا يعدل عن قول ماذا؟ عن قول علي، مما يدل على حجيته عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكون قول الصحابي حجة هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وفي الجديد، ورواية أو هو قول أيضا للإمام أحمد رحمه الله. ذكرنا فيما تقدم أن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يخالفه ماذا؟ صحابي آخر. فإن خالفه صحابي آخر رجح بين قوليهما بأدلة خارجية. إذا كان عندنا قول ابن عباس وقول ابن عمر، الواجب عليك أن ترجح بين القولين بأدلة ماذا؟ بأدلة خارجية. لكن لا يجوز لك أن تخرج عن القولين. قلنا أيضا إنما يكون حجة إذا لم يخالف نصا جهله. إذا خالف نصا جهله فالعبرة بالنص. طيب، إذا خالف نصا علمه ماذا نفعل؟ هل العبرة بالنص أو بقول الصحابي؟ العبرة بقول الصحابي. يعني إذا لم يخالف نصا جهله يكون حجة، أما إذا خالف نصا جهله فلا يكون ماذا؟ حجة. إذا خالف نصا علمه فقول الصحابي هو المقدم، لأن الصحابي لا يخالف نصا علمه إلا إذا كان عنده ما يدل على نسخه، وإلا كان طعنا في عدالة الصحابي إذا علم النص وتركه. الصحابي في نفسه ليس معصوما، وإنما هو بشر يخطئ، لكن القرائن قائمة على أن الصحابي لا يخالف نصا علمه إلا إذا كان عنده نص آخر، فيكون قول الصحابي كاشفا على وجود النص الذي لم نعلمه، كما أن الإجماع كاشف على وجود النص الذي لم نعلمه. معاي؟ الإجماع لا يكون صحيحا إلا إذا استند على دليل من الكتاب أو من السنة، لكن قد يخفى علينا الدليل فيكون الإجماع في نفسه ماذا؟ حجة. وكذلك قول الصحابي، لأننا لو فرضنا أن الصحابي علم النص وتركه لكان ذلك طعنا في العدالة. وسيأتي عن الإمام مالك رحمه الله أنه يخصص بقول الصحابي النص العام. إذن النص الذي خالف قول الصحابي، النص المعلوم للصحابي الذي خالفه، إما أن يكون عاما فيكون قول الصحابي ماذا؟ مخصصا. وإما ألا يكون عاما فيكون قول الصحابي ناسخا. النسخ ليس بذات القول وإنما بالدليل الذي استند عليه ماذا؟ القول. كما ذكرنا أن الصحابي إذا خالف نصا علمه لا بد أن يكون عنده دليل، فيكون الناسخ ما هو؟ الدليل الذي كشف عنه من؟ قول الصحابي. طيب، مما يثبت حجيته عند الإمام مالك ما جاء في الموطأ، قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. احتج بماذا؟ بقول ابن عباس. لو لم يكن عنده حجة ودليل لم احتج بقول ماذا؟ ابن عباس. وفي المدونة قلت: أرأيت من يحلف فيقول: أنا أنحر ولدي إن فعلت كذا وكذا، فحنث. فقال: إني أرى أن آخذ فيه بحديث ابن عباس ولا أخالفه، والحديث الذي جاء عن ابن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله عز وجل. احتج في إيجاب الكفارة عليه بماذا؟ بقول ابن عباس، مما يدل على أن قول الصحابي عنده حجة. بل أعظم من هذا، يخصص به العموم. الإمام مالك رحمه الله يخصص بقول الصحابي عموم النص. جاء في المدونة قال: ولكن كان يستحب له إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته، وذكر استحباب حكم شرعي أن يقلم الأظافر وأن يأخذ من الشارب ومن اللحية، ما مستنده؟ وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله. احتج على ذلك بفعل من؟ بفعل ابن عمر. فخصص بفعل ابن عمر عموم إعفاء اللحية لكل شخص. الذي دلت عليه النصوص أنه يجب إعفاء اللحية لكل شخص في كل مكان وفي كل ماذا؟ زمان. فالإمام مالك رحمه الله كان يرى أن للمحرم إذا أحل أن يأخذ من لحيته. طيب الحديث عام، كيف المحرم يأخذ من لحيته؟ قال: كان ابن عمر يفعله. ماذا فعل؟ خصص العموم بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لو لم يكن فعل ابن عمر دليلا أيصح له أن يخصص النص؟ في التخصيص لابد أن يكون المخصص دليلا ماذا؟ شرعيا. فلو لم يكن قول الصحابي وفعله دليلا شرعيا لما جاز له أن يخصص. فلما خصص النص العام عرفنا أن قول الصحابي دليل شرعي عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. بل ليس هذا فحسب، بل حتى النسخ ينسخ اللفظ، ينسخ الحديث أو الآية بفعل وقول الصحابي. ففي التمهيد لابن عبد البر قال ابن عبد البر: وأظن والله أعلم أن السبب الموجب لإدخال مالك هذا الحديث في موطئه ما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى، وذلك أن الليث بن سعد وابن جريج وحماد بن سلمة رووا عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي. ثم قال: فنرى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث، وكان عنده عن ابن شهاب حديث عبد ابن تميم هذا يحدث به على وجه الدفع لذلك، ثم أردف هذا الحديث في موطئه بما رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده، وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك. الحديث الذي ورد فيه ماذا؟ فيه النهي أن يضع الرجل إحدى الرجلين على الأخرى وهو ماذا؟ يستلقي، وهو مستلقي. وثبت عن أبي بكر وعمر أنهما يفعلان ذلك، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز فعله احتجاجا بماذا؟ بفعل أبي بكر وعمر، فجعل فعلهما ناسخا لماذا؟ لحديث النهي، وجعل فعل الخليفتين كاشف لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإمام مالك رحمه الله نسخ بفعل أبي بكر وعمر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كله يدلنا على أنه على أن قول الصحابي دليل، وأن الإمام مالك رحمه الله ينسخ به ويخصص ماذا؟ ويخصص به. لكن قول الصحابي عند مالك حجة إذا لم نعم يخالف ماذا؟ نعم إذا لم يخالف عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة أقوى من قول الصحابي، فإذا تعارضا ولم يمكن الجمع أيهما يقدم عند الإمام مالك؟ عمل أهل المدينة. فقد جاء في أحكام القرآن لابن العربي قال مالك: بلغني عن ابن مسعود شيء ليس عليه العمل عندنا. إذا رد ما بلغه عن ابن مسعود بأنه ماذا؟ ليس عليه العمل عند أهل المدينة. يعني الآن قول الصحابي حجة عند مالك بثلاثة شروط: الشرط الأول إذا لم يخالف صحابي آخر، الشرط الثاني ألا يخالف نصا جهله، الشرط الثالث ألا يعارضه عمل أهل المدينة، ألا يعارضه عمل أهل المدينة. هذا ما يتعلق بقول الصحابي. ننتقل إلى أصل جديد وهو الاستحسان. والاستحسان استفعال من الحسن، وهو اعتقاد الشيء حسنا، اعتقاد الشيء حسنا. وقد فسر الاستحسان بعدة تفسيرات. التفسير الأول: اتباع الدليل الراجح على غيره. إذا تعارض عندنا دليلان فأخذنا بالدليل الراجح، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استحسانا. على هذا أيكون الاستحسان حجة أو لا؟ يكون حجة، لأن غاية ما في الاستحسان اتباع أقوى الدليلين، واتباع أقوى الدليلين هذا أمر معمول به عند تعارض الأدلة. فالاستحسان بهذا التفسير حجة ولا إشكال فيه. هناك تفسير آخر للاستحسان، ماذا قال الناظم؟ وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. بمعنى أنه دليل يقذفه الله جل وعلا في نفس المجتهد، فإذا قلت له ما دليلك على هذه المسألة لم يستطع أن يعبر عنه، هذا يسمى ماذا؟ استحسان. شيء يقذفه الله في القلب ويعسر التعبير عنه، هذا الاستحسان بهذا التفسير يكون حجة؟ الجواب لا، لأنه لا بد أن يظهر لنا من قذف في قلبه حتى ننظر هل هو دليل أو ليس به دليل، فلا بد أن يكشف لنا ما من قذف في ذهنه حتى نميز الصحيح من الفاسد. على هذا المعنى لا يكون الاستحسان حجة. وعلى المعنى الأول هو يرجع إلى الأدلة ماذا؟ السابقة، فلا يصح أن يفرد بكونه دليلا، بكونه دليلا مستقلا. سيأتي هذا بإذن الله إن شاء الله. وفي معنى الاستحسان عند المالكية يقول ابن العربي في أحكام القرآن: والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين. رجع إلى ماذا؟ إلى التفسير الأول، وهذا لا شك في كونه، في كونه حجة. وقال الباجي في الإشارة: ذكر محمد بن خويز من داد أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين، مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك، لأنه لو لم يرد شرع في إباحة بيع العرايا بخلصها تمرا لما جاز، لأنه من بيع التمر بالرطب، وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل. وإنما سمي استحسانا على معنى المواضعة، لا ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة. إذن أيضا أرجع ذلك إلى الإعمال أقوى الدليلين، ومن ذلك تخصيص العموم، ومن ذلك تخصيص العموم. العمل بأقوى الدليلين، الآن اتفقنا على ماذا؟ على أن الاستحسان بالمعنى الثاني أنه لا يكون حجة. ما هو المعنى الثاني؟ ما يقذفه الله في قلب العبد. لما لا يكون حجة؟ لأننا لا ندري هل هو فعلا دليل صحيح أو ليس بصحيح، فلا بد أن نظهره. لكن العمل بأقوى الدليلين هذا استحسان صحيح، وهو ماذا؟ حجة. العمل بأقوى الدليلين الذي هو الاستحسان عند المالكية يرجعونه إلى ترك الدليل الكلي العام على سبيل الاستثناء والترخص. يعني حقيقة الاستحسان عند المالكية أن نترك الدليل العام الدليل الكلي إلى دليل ماذا؟ خاص. هذا هو الاستحسان عند المالكية. الدليل العام الكلي منع بيع الرطب بالتمر، لأنه ماذا؟ يتفاضل، ولا بد في التمر أن يكون مثلا بمثل. إذن الدليل العام النهي عن بيع الرطب بالتمر. جاءنا دليل خاص فجوز بيع العرايا. تجويز بيع العرايا من باب ماذا؟ نعم، الاستثناء، التخصيص من الدليل العام. هذا هو الاستحسان عند المالكية. إذن العمل بأقوى الدليلين ما المراد به؟ تخصيص الأمر الكلي، تخصيص الأمر العام عند المالكية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استحسانا، فهو استثناء مسألة من لفظ عام، استثناء مسألة من دليل عام. هذا هو الاستحسان عند المالكية. قال ابن العربي في المحصول: لتعلموا أن قول مالك وأصحابه استحسنوا كذا، قال: وإنما معناه وأوثر ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص. يعني هو ترك الدليل العام للدليل الخاص، هذا يسمى استحسانا عند المالكية. فحقيقة الاستحسان عند المالكية قطع المسألة عن حكم نظائرها لما هو أقوى. بيع العرايا هو من باب من بيع الرطب بالتمر، أليس كذلك؟ الاستحسان ما هو؟ أن نخرج هذه المسألة عن حكم نظائرها. لما نخرجها عن حكم نظائرها؟ لوجود دليل. الاستثناء من الدليل العام هذا هو الاستحسان عند المالكية. واضحة؟ نعم؟ واضح؟ نعم. هو الآن كما ذكرت، يعني إنما سمي استحسانا كما ذكر الباجي في الإشارة من باب الاصطلاح، وإلا فحقيقة أمره هو ماذا؟ هو تخصيص، لكن من باب الاصطلاح، وهو أن ما استثني من دليل عام سموه ماذا؟ سموه استحسانا، وإلا فحقيقة أمره أنه يرجع إلى التخصيص. ومما يثبت حجيته عند مالك ما جاء في النوادر والزيادات. قال ابن القاسم: استحسن مالك غسل شعر الميتة وصوفها أو وبرها. استحسن أي أخرجها من دليل ماذا؟ من دليل عام، استخرجها من دليل عام. طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. نعم، ذكر المصنف الأصل الثاني عشر وهو سد الذرائع، وعرف أبو الوليد الباجي في الإشارة الذريعة بالمسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. مسألة في نفسها حكمها الإباحة مباحة، لكن تجعل وسيلة لأن يتوصل بها إلى فعل محظور. ومثل الباجي بأن يبيع السلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها بخمسين نقدا. بيع السلعة بأجل حكمه ماذا؟ جائز، لكنه يتوصل بها إلى محظور وهو الربا. هو لا يريد السلعة، هو يريد ماذا؟ يريد المال، بيع العيرة، يريد المال، فيشتريها منه بأجل بمئة ويبيعها له في الحال نقدا بخمسين. حقيقة أمره أنه أعطاه خمسين وسيرجع له كم؟ مئة. البيع إلى أجل جائز، لكن لما توصل بها إلى محظور منع. هذا هو سد الذرائع. والذريعة في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى محرم، كل ما يفضي إلى محرم يسمى ماذا؟ يسمى ذريعة. إذا عرفنا أن الذريعة مباحة في ذاتها، لكن حرمت لكونها تفضي إلى محرم. ويشترط في كون سد الذرائع دليلا وحجة ألا يعارض بمصلحة راجحة. فإذا عورض بمصلحة راجحة فلا عبرة به. مثلا النظر إلى الأجنبية جائز أو محرم؟ محرم. لما كان محرما؟ لأنه يفضي إلى الزنا، فلما كان يفضي إلى الزنا حرم النظر. طيب، نظر الخاطب إلى مخطوبته، نظر البائع إلى من تشتري منه بقدر الحاجة، ما حكمه؟ جائز أو مباح، لأنه فيه مصلحة ماذا؟ راجع. فلم نعمل هنا سد الذرائع لوجود ماذا؟ لوجود المصلحة الراجحة. إذن سد الذرائع متى يعمل به؟ إذا لم يعارض بمصلحة راجحة. هل كل مباح يفضي إلى محرم يكون محرما؟ الآن فهمنا أن سد الذرائع مباح يفضي إلى محرم، فيحرم ذلك المباح. هل كل ما يفضي إلى محرم يكون محرما؟ نعم. نقول ننظر، هل يفضي إليه نادرا؟ هل يفضي إليه غالبا؟ هل يفضي إليه إفضاء محققا؟ فإن كان يفضي إليه نادرا فلا عبرة به ويكون ماذا؟ ويكون جائزا. إذا كان يفضي إليه غالبا أو متحققا فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون محرما. إذن عرفنا متى يعمل باب سد الذرائع. يعمل إذا لم يعارضه أو إذا لم تعارضه مصلحة راجحة، وكان يفضي إلى المحرم غالبا أو متحققا. طيب، ومما يثبت حجيته عند الإمام مالك رحمه الله ما جاء في الأحكام لابن العربي عند قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال ابن العربي قال علماؤنا هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته، وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة، وهو كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور، كما فعل اليهود حين حرم عليهم صيد السبت فسكروا الأنهار وربطوا الحيتان فيه إلى يوم ماذا؟ الأحد، إلى يوم الأحد. أيضا ما جاء في الموطأ قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعه به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت عليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي. فتوصل بذلك إلى الوصول إلى أمر محرم، ولذلك منع منه الإمام مالك رحمه الله. إذن عرفنا من هذا كله أن سد الذرائع دليل من أدلة الشرع يعمل به إذا أفضى إلى المحرم غالبا ولم تعارضه مصلحة راجحة. طيب، واضح سد الذرائع أو في إشكال؟ واضح. يعني المصالح قد تكون حاجية وقد تكون ضرورية وقد تكون تحسينية، فمتى وجدت مصلحة ومنها المصالح الحاجية فإن باب سد الذرائع لا يعمل به في هذه الحالة، عند وجود الحاجة، إذا تحققت المصلحة، عند وجود الضرورة. متى وجدت المصلحة الراجحة سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية فإنه لا يعمل بباب سد الذرائع. طبعا التصوير أظن تكلمنا عنه سابقا، فيه خلاف بين الأئمة، والأقرب والله أعلم أن الصورة الفوتوغرافية أنها جائزة ولا إشكال فيها، لأن الصورة هنا يعني تسميتها صورة هذا أمر عرفي وليس أمرا شرعيا، فلا تنزل عليه أحاديث الصورة، لأن حقيقة الصورة الفوتوغرافية أنها حبس لظل كالمرآة تماما، وليس فيها نقل أو ليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأن الصورة الفوتوغرافية هي الحقيقية، مجرد نقل فقط ليس إلا، وليس فيها مضاهاة بخلاف الرسم، الرسم فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، لكن الصورة الفوتوغرافية كالمرآة هي وليس فيها مضاهاة لخلق الله، وأظن تكلمت عنها بتفصيل في بعض الدروس. يعني من رأى تحريمها إنما أجاز ما يتعلق بجواز السفر ونحوه من باب الضرورة، أجازها من باب الضرورة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثالث عشر وهو الاستصحاب، والاستصحاب استفعال من الصحبة، وهو استدامة ما كان ثابتا سواء كان من جهة الإثبات أو من جهة ماذا؟ النفي. هو استفعال من الصحبة، وهو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. ما كان ثابتا في الزمن الماضي يستصحب في الزمن الحاضر والمستقبل، فما كان في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه ماذا؟ في المستقبل. الاستصحاب ليس فيه إثبات حكم جديد، وإنما فيه ماذا؟ استدامة ما كان ثابتا في الزمن، ما كان ثابتا في الزمن الماضي. والقاعدة التي يعتمد عليها في حجية الاستصحاب: الأصل في كل حادث عدمه، الأصل في كل حادث عدمه. والمقصود هنا استصحاب حكم العقل أو استصحاب البراءة الأصلية، فتستصحب البراءة الأصلية عند عدم وجود الدليل. فإذا لم يجد المجتهد دليلا يستمسك بالبراءة ماذا؟ بالبراءة الأصلية. فاستصحاب العدم الأصلي متى يكون حجة؟ عند عدم وجود الدليل. الآن لو جاءنا إنسان وأتانا بحيوان لا نعرفه وليس له ذكر في نصوص الكتاب والسنة فسأل عن حكم أكله، ماذا نقول له؟ نعم، الأصل هو الحل، البراءة الأصلية ما هي؟ الحل، أنه ليس محرما. فماذا نفعل؟ نحتج بالاستصحاب فنقول هو حلال بماذا؟ بالاستصحاب، بالأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان، كان في الزمن الماضي مباحا فيبقى في الزمن المستقبل ماذا؟ مباحا، إلا إذا وجدنا دليل. هذا هو الاستصحاب، استدامة ما كان ثابتا في الزمن الماضي. إنسان جاءنا بعبادة جديدة فجاء يسأل عن حكمها، نقول له ماذا؟ نعم، نقول محرمة لا تجوز. يقول لك ما الدليل؟ نقول الأصل، الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. فنستمسك بالأصل حتى يرد دليل. هذا هو الاستصحاب، هذا معنى استصحاب حكم العقل، استصحاب البراءة العقلية، أن نستمسك بالبراءة العقلية إلى أن يرد ماذا؟ دليل. والاستصحاب آخر الأدلة وأضعف الأدلة، لأنه يشترط فيه ماذا؟ عدم وجود الدليل. لا يصح لك أن تحتج بالاستصحاب إلا بعد فراغ الجهد على أنه ماذا؟ ليس هناك دليل. ما يأتي أحد لم يبحث ويسأله عن حكم كذا فيقول له الأصل أنها حلال، نقول له لا يجوز لك ذلك، بل يجب عليك ابتداء أن تبحث في الأدلة، فإن لم تجد شيئا في الأدلة ترجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. ولهذا هو آخر الأدلة وآخر الأدلة. ومما يثبت حجيته عند الإمام مالك رحمه الله ما ذكره ابن القصار في مقدمته، حيث قال: ليس عن مالك في ذلك نص، أي أن الإمام مالك لم ينص على أن الاستصحاب ماذا؟ حجة. ولكن مذهبه يدل عليه، لأنه احتج في أشياء سئل عنها فقال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ذلك، وكذلك يقول ما رأيت أحدا فعله، وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة. إذن حجة مالك أنه يقول لم يفعله الصحابة، لم يفعله ماذا؟ النبي، فيستمسك بماذا؟ فيستمسك بالأصل، وهذا هو الاستصحاب. هذا قلنا استصحاب ماذا؟ حكم العقل، أو استصحاب البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ يعني أن الذمة خالية لا يجب عليه ماذا؟ فيه شيء، الذمة خالية، فنستصحب البراءة الأصلية إلا إذا جاءنا ماذا؟ الدليل. هناك استصحاب آخر يعرف باستصحاب حال الإجماع، بمعنى أن يستصحب الإجماع في الصورة المختلف عليها لثبوته في الصورة المتفق عليها. يعني إنسان إذا فقد الماء وأراد أن يصلي فعليه ماذا؟ أن يتيمم، تيمم ودخل في الصلاة بالإجماع، صلاته ماذا؟ صحيحة. طيب، وجد الماء أثناء الصلاة، هل يقطع صلاته ويتوضأ أم يتم صلاته؟ قال هنا استصحاب الإجماع، الصورة المتفق عليها ما هي؟ عند عدم وجود الماء يتم صلاته، هذا مجمع عليها. تستصحب أو يستصحب الإجماع في هذه الصورة إلى الإجماع في ماذا؟ في الصورة المختلف فيها، وهي أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة فلا يقطع صلاته. لماذا؟ لثبوته في الصورة المتفق عليها، وهي عند عدم وجود الماء. واضح؟ الصورة المتفق عليها عند وجود الماء عليه أن يتم. ماذا فعل من قال بأنه لا يقطع إذا وجد الماء أثناء الصلاة؟ قال نستصحب، نستديم الإجماع الأول في المسألة الثانية فنقول بأنه لا يقطع صلاته. هذا هو استصحاب حال الإجماع. ذكر الباجي في الإشارة أنه غير صحيح، لأن الإجماع في الصورة المتفق عليها لا يمكن أن يستصحب في الصورة المختلف ماذا؟ المختلف فيها، لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف وإنما يتناول موضع الاتفاق، فمحل الإجماع مغاير لمحل النزاع فلا يصح الاستصحاب. متى يصح الاستصحاب؟ إذا كانت الصورة ماذا؟ واحدة. إذا كانت الصورة واحدة، إذا كان محل الإجماع واحدا يصح أن نستصحب، لكن الصورة تغيرت فكيف نستصحب الإجماع؟ معاي؟ يعني الآن عندنا صورة تانية. الصورة الأولى أن الإنسان المتيمم إذا لم يجد الماء أثناء الصلاة يجب عليه ماذا؟ أن يتم. الصورة الثانية إذا وجد الماء أثناء الصلاة هل يتم أو يقطع؟ الصورة الأولى متفق عليها، والصورة الثانية مختلف فيها. الذين قالوا بأنه يتم في الصورة الثانية ماذا فعلوا؟ بماذا احتجوا؟ احتجوا بالإجماع في الصورة الأولى، فاستصحبوه في الصورة الثانية، هل يصح لهم هذا أو لا يصح؟ لا يصح. لما؟ لأن الصورة مختلفة، ليست الصورة ماذا؟ واحدة. فلا يصح لهم أن يحتجوا بالإجماع في الصورة الثانية لأنها مغايرة للصورة ماذا؟ الأولى. وبالتالي استصحاب حال الإجماع لا يكون حجة ولا يكون صحيحا، لأن محل الإجماع في الصورة الأولى مغاير لمحل الإجماع في الصورة الثانية، فلا يصح أن يكون دليلا. طيب، لا، استصحاب البراءة الأصلية، يعني استصحاب البراءة الأصلية دليل وحجة لكنه أضعف الأدلة. أما استصحاب حال الإجماع فليس دليلا أصلا، فليس بدليل ماذا؟ بدليل أصلا. طيب، نعم، يعني إنما كان ضعيفا لأنه لا يحتج به إلا بعد القطع أو غلبة الظن بأنه ليس هناك دليل من الكتاب أو من السنة، ولهذا كان أضعف الأدلة. طيب، الذي بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. طيب، نقف هنا ونكمل بعد 10 دقائق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.